ولم ترد لا طلاقا ولا تحريما فإن عليك كفارة اليمين فقط، ويكون لهذا الكلام حكم اليمين كما تقدم، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الرز مقداره كيلو ونصف تقريبا، أو تكسوهم كسوة كل واحد قميص يعني أو إزار رداء يجزئه بالصلاة، يكفي هذا إذا كنت ما أردت الطلاق ولا التحريم وإنما أردت تهديدها ومنعها، وينبغي لك أن تحذر مثل هذا ولا تستعمله. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد العزيز عبد الله من العراق بعث برسالة يقول فيها: رضع ابن خالتي من لبن أمي ولكنه توفي بعد ذلك، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها أم لا؟ أرجو الإفادة. رضع يقول رضع ابن خالتي من لبن أمي ولكنه توفي بعد ذلك، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها أم لا؟ نعم، الرضاعة للابن مو بلا البنت، لك أن تزوج البنت بنت خالتك لأنها ليست رضيعة لك، وإنما الرضيع ابنها وقد توفي حتى ولو كان حيا، الرضيع يختص به لا تأخذ بنتها، تكون أنت أخوه، لو كان له بنت ما تأخذها لأنك عمها، أما أخواته فحل لك لأنهن بنات خالتك لا بأس عليه، إذا كنا لم يرضعن من أمك وأنت لم ترضع من أمهن لا حرج عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف خاء عين شين، يقول في أحد أسئلته: ما حكم الصلاة في البيت من غير عذر، اللهم إلا خوفا من أن يقال بأنه ذهب إلى المسجد ليعرف الناس أنه يصلي؟ الواجب على المسلم أن يصلي في المسجد مع إخوان المسلمين امثالا لقوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، قوله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له ها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: مرض أو خوف. وكون الإنسان يخاف أن يقال إنه ذهب يصلي ليقال إنه يصلي هذا ليس بعذر، والحمد لله إذا مدحوه أنه يصلي هذا خير له ولا يضره ذلك، بل منقبة له أنه يصلي مع المسلمين وخلق كريم، فلا ينبغي يمنعه ذلك من الذهاب إلى المسجد، ولو اتهمه بعض الناس بالرياء لا يضره ذلك، إثمهم عليهم، عليه خاص النية لله وأن يذهب إلى المساجد طاعة لله ولرسوله، ولا يضره قول الناس إنه مرائي أو إنه أراد كذا وكذا لا يضره، عليه أن يعامل ربه بالإخلاص وأن يتابع رسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، ولا يضره بعد ذلك ما يقوله الناس من تهمته بالرياء وغيره. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله أعمى قال: يا رسول ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأعجب، هل أعمى ليس له قائد يقوده في المسجد ومع هذا يقال له أعجب؟ فكيف بحال البصير القادر؟ الواجب عليه أعظم، فاتق الله وحاول الصلاة في الجماعة ولا تبالي بقول الناس، وفقك الله للحق وإيانا والمسلمين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سؤال آخر يقول: ما حكم من يؤخر صلاة الفجر ليصليها مع صلاة الظهر علما بأنه يستيقظ عند أذان الفجر، هل صلاته مقبولة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا منكر لا يجوز. الله يقول جل وعلا: إن الصلاة كان على المؤمنين كتابا موقوتا، ويقول سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني في أوقاتها، والنبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أوقاتها، فلا يجوز للمسلم أن يؤخرها عن وقتها